أو نقول في أواخر عصر الصحابة وأوائل عصر التابعين، ظهرت الفرق الاعتقادية المختلفة المتعارف، ظهر الاعتزال، ظهرت الجهمية، ظهر الإرجاء، ظهرت القدرية. أصبحت هنالك فئات شتى وكل يوم يرفع إلى الإسلام. هذا الاختلاف لم يكن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. ما الذي أعلم المصطفى بذلك؟ كيف درى أنه سيقع اختلاف بين سقوط المسلمين؟ في كثير من أمور المعتقدة وفي كثير من المبادئ السلوكية الكبرى. كيف علم المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا؟ استنباطا لا، فراسة لا. ما من انسان تفرس حال الصحابة عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه الا وعلم ان هؤلاء الناس لا يمكن ان يختلفوا، لا يمكن ان تشيع الفرقة فيما بينهم. لم تكن هنالك وسائل او علامات تهيئ الانسان ان يتفرس بشيء من هذه النتائج ابدا، ولكنه الوحي الالهي انبأ المصطفى عليه الصلاه والسلام ببعض مما سيقع. لانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كما قلت لكم وقع هذا الاختلاف، ودرس العلماء عوامله الغريبة، ولكن ينبغي أن نلفت النظر إلى أن هذه الاختلافات لم تمزق الكتلة الإسلامية التي ألفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولكن هذه الفرق وهذه الاختلافات التي تمدت في جسم الأمة الإسلامية التي كونها المصطفى عليه الصلاة والسلام ظهرت أشبه ما تكون بشآليل على جسم إنسان سليم. الشآليل هذه الصغيرة التي قد تنتشر في بعض الأحيان في بعض الأجسام، هذه الشآليل من المعلوم انها لا تضبع ولا تمزق الجسد الواحد لكنها تسر. هذه الفرق لم تمزق ابدا وحدة الامة الاسلامية التي كونها المصطفى عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الفرق ظهرت على جسم الامة الاسلامية كما تظهر التآليل على الجسم الكون. يعني ظهر الاعتزال، ظهر الخوارج، ظهرت الشيعة المتطرفة، ظهرت المرجئة الى اخر الله مالك. هؤلاء الذين ظهروا كتآليل على جسم الامة الاسلامية الواحدة التي تستجل بمنهج الكتاب ومنهج السنة كما سيقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبتعبير أوضح، عندما ظهرت هذه الفرق كان الثواب الأعظم من المسلمين بقايا الصحابة والتابعون الذين جاءوا من ورائهم، كان الثواب الأعظم الجمهرة الكبرى كانوا يعتصمون بكتاب الله وبسنة رسول الله، لم يتفرقوا في متاهات متعرضة لا يمينا ولا شمالا. نعم، إذن الثواب الأعظم كان لا يزال محتفظا بذاته، والجمهرة الكبرى كانت لا تزال موجودة واضحة المعالم. كل المحدثين في هذا الوقت